صحيح، يعني أن تتحول الانتخابات التي كان ينادي علماء السلف ويعني العلماء في الساحة الإسلامية بمقاطعتها ولما فيها من تزوير، تتحول إلى إن صح التعبير إلى ما يشبه إلى عبادة قرب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى المرأة يعني شهدنا لها بالجهاد السياسي إن صح التعبير. حضرتك مش كل الناس تدرك انه العمليه الديمقراطيه والعمليه الانتخابيه والمعترك السياسي له ضريبه لابد ان تقدم ولابد ان تدفع، ولكن الشباب حقيقه، شباب الصحوه الاسلاميه وشباب التيار الاسلامي، هذا الشباب قدم لله تبارك وتعالى من جهده وعرقه ودمه، وكان خروج المراه خروج مشرف، وحتى بعضهم من النساء العجائز. ليا ابن اخويا مستشار بيقول لي في قنا دخلت امراه عجوز فبيقول لها هتدي مين يا حاجه؟ قالت له هدي الناس بتوع ربنا. الله، هدي الناس بتوع ربنا. يا سلام. يعني مش عارف اسماء ومش عارف رموز، بس حاسه انه الناس اللي هي اصحاب القضيه الاسلاميه الناس دي بتوع ربنا. السلسله صور من البادية، هذه دابا حنا كنسجلوا في واحد الدار اللي قريبا من السيد، يعني حنا في الجبل العالم دابا الان بالضبط، بيت جميل. صاحبة البيت هي السيدة الفاضلة، يعني يمكن نعتبروها وحدة من الحفادة ديال المولى عبد السلام بن مشيش. قول لي الله يرحم لك الوالدين اودي الله فقنا الوهابيه الشريفه ديالنا، غير عودي على مولاي عبد السلام اللي كنت انتينا باقا بنيته في الدار والو، باقا صغيره كيفاش كان مولاي عبد السلام. شايل الله به الوالد الحبيب، الله يقوي الحرم ديالو ويسقينا من بحره. الله تعالى تبارك ما يحرمنا لا من ترابه ولا من زيارته ولا من الرحمه ديالو. هذا ما كان. كيفاش تعقل الدنيا كيفاش كانت انا؟ الدنيا كانت الدنيا كانت الدنيا النيه، النيه ديال الله، النيه ديال الله كانت منزله. كايجيو الناس راهم كيجيو من لا سونا الفرنسيس، وعلى باش كيجيو عاب الكياده يزوروا والبهايم يزوروا على رجلهم، على رجلهم ما كاين حديد ما كاين حتى شي، هما ما جاو يبوسوا في الارض. شاي الله ورجا الله، شاي الله لله، شاي الله لله. والناس كانت البركه وتطلب عليه رب الحبيب كيعطوه له ربي، ما كانش يفرط في سيدي ربي، قالوا ادعي لنا نستجب لك. ها ولكن دابا اللومه اللومه الناس، ما بقي حد يعرف سيد، ما بقي حد يعرف جيد. النساء عاب اللي ثم عين مغطين نقول لك ماشي سوق النحل، الله ينجينا ويجي المسلمين. الرجال متفقين معاهم، يقول لك شماش الزر، شماش دقي، شماش دمشي دوالي، وفين ربي مشي عطينا الشتا بوقتو والطياب بوقتو، باقي شيء. هو ما باقي بوقتو، ما باقي الشتا بوقتو. الناس بدا ينزل عليهم ربي الظلم في الطيله حمراء. انا جيب لي نبقى جيب لي على بابا وجدي. وشايل لها رجال بلا، وشايل لها مولى عبد السلام، وشايل لها أمو الإعلام الأخضر، أمو لنا عبد السلام بن ماشيش. اسمع المثال: فإن تكليف المرأة البلهاء المفسودة المزاج الناشئة في الأقاليم المنحرفة عما يوجب استقامة العقل كأقاصي بلاد السودان وأقاصي بلاد الأتراك، فإن هذه الأقاليم لا يكون للعقل فيها كبير رونق. ولذلك قال الله تعالى في بلاد الأتراك عند يأجوج وماجوج: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ومع ذلك هم كفار. قال: ومن لا يفهم القول وبعدت أهليته لهذه الغاية، مع أنه مكلف بأدلة الوحدانية ودقائق أصول الدين أنه تكليف ما لا يطاق. هكذا مثل بعضهم لهذه المسألة الأصولية تكليف ما لا يطاق بهذا المثال، ومع ذلك هي امرأة بلهاء لا تفهم إلى آخره، تلبست بالشرك وقعت فيه، ما حكمها؟ مشركة. كونها بلهاء لا يرفع الحكم الشرعي عنها، لأنها مكلفة عاقلة بالغة، فكل من تلبس بالشرك فهو مشرك. وإن من الحكم بغير ما أنزل الله الحكم بما يسمى في هذا العصر بالديمقراطية، وهي شعار عامة الدول التي تزعم أنها إسلامية، وهي حكم الشعب بالشعب، وأن الشعب هو مصدر التشريع، وأن السيادة للشعب ولا سيادة فوق سيادة الشعب. الديمقراطية بهذا المعنى طاغوت من طواغيت العصر يجب الكفر بها وبدساتيرها الكفرية المصادمة لشريعة الله تعالى، بل لا يصح للعبد توحيد إلا بالكفر بها وبنظمها، وأن تحكيمها أو التحاكم إليها مروق من الإسلام. وكلام أهل العلم الذي سمعتموه صادق على هذه الملة الطاغوتية، فلا يحل لمسلم أن يقرب منها فضلا عن مباشرتها، لا في الدخول في برلماناتها الشركية، ولا في وضع دساتيرها الكفرية، ولا في تأييدها بأي وسيلة كانت ولو بإدلاء الأصوات لها، فإن كل هذه الأمور منافية للكفر بالطاغوت الذي أوجبه الله تعالى على العباد. وقد سمى الله تعالى الحكم بغير ما أنزل الله، سماه طاغوتا، كما في قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. فالطاغوت هنا يشمل كل حكم وتشريع ونظم تخالف وتصادم شريعة الله. ثم بين جل وعلا حكمه بقوله: وقد أمروا أن يكفروا به، أي بهذا الطاغوت، وهو الحكم بغير ما أنزل الله. وهذا مما أجمعت عليه الرسل قاطبة، وهو من معنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدخل في الطاغوت الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية، وإن تفننوا في أسمائها فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. فمن لم يكفر بها لم يكن موحدا. وتأمل يا عبد الله قول ربك جل وعلا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأمر سبحانه بالاجتناب لا بالترك. قال أهل العلم: واجتنبوا أبلغ من قوله اتركوا، فإن اتركوا لعدم الفعل، واجتنبوا تقتضي ذلك وتقتضي المباعدة والمجانبة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فليس الأمر هنا بترك هذه القوانين والدساتير الكفرية فحسب، بل بجعلها في جانب، وأنت أيها المسلم في جانب آخر أن تبتعد عنها غاية البعد، بحيث لا تلتقي معها بأي وجه من الوجوه. فكيف يسوغ حينئذ يا عباد الله، كيف يسوغ لأحد كائنا من كان أن يزعم أنه اجتهد وأداه اجتهاده إلى الدخول في هذه المجالس الشركية أو التصويت لهذه الدساتير الطاغوتية؟ وإن أي رأي أو قياس أو اجتهاد في هذه المسألة فهو باطل مردود على صاحبه، وإن حشد له ما حشد من الشبه التي يزعم أنها أدلة تؤيد زعمه الباطل. فالمسألة قد حكم فيها جبار السماوات والأرض بحكم لا يتغير ولا يتبدل، حكما عاما مطلقا في كل زمان ومكان. فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً.